أراود نفسي وليست تجيب للقيا حبيبي وأين الحبيب أراود نفسي وليست تجيب للقيا حبيبي وأين الحبيب أقول لها إن صبر انتهى أقول لها إن صبر انتهى وصدري وجيب وقلبي نحيب فقالت أراك تريد الهلاك فدرب المحبة درب عجيب فقالت أراك أراك تريد الهلاك فدرب المحبة درب عجيب سكون وشوق وعتق ورق سكون وشوق وعتق ورق به لو علمت الوليد يشيب أراود نفسي وليست تجيب للقيا حبيبي وأين الحبيب أقول لها إن صبر انتهى أقول لها إن صبر انتهى وصدري وجيب وقلبي نحيب إذا ما رحلت تظن وصلت وهل كل شيء أردت قريب إذا ما رحلت تظن وصلت وهل كل شيء أردت قريب عجبت لها تشتكي أنها عجبت لها تشتكي أنها غريبة درب وأني غريب أراود نفسي وليست تجيب للقيا حبيبي وأين الحبيب أقول لها إن صبر انتهى أقول لها إن صبر انتهى وصدري وجيب وقلبي نحيب أيا نفس قلبي خبير بدربي ففي الدرب نور وخصب وطيب أيا نفس قلبي خبير بدربي ففي الدرب نور وخصب وطيب وفيه جمال وفيه جلال وفيه جمال وفيه جلال وميدانه للقلوب رحيب أراود نفسي وليست تجيب للقيا حبيبي وأين الحبيب أقول لها إن صبر انتهى أقول لها إن صبر انتهى وصدري وجيب وقلبي نحيب ويا نفس طيبي بلقيا حبيبي وهل في الحياة كلقيا الحبيب ويا نفس طيبي طيبي بلقيا حبيبي وهل في الحياة كلقيا الحبيب فقلت وقالت وحرت وحارت فقلت وقالت وحرت وحارت بظل صراع صراع رهيب فأمسكت فأسي وحطمت نفسي فأمسكت فأسي وحطمت نفسي وقلت وصلت ديار الحبيب.